بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أبدأ قصتي وحكايتي؟ بل كيف أبدأها بلا عنواني؟ من أين أبدأ؟ لا مكان اليوم لمن يقول إننا يجب أن نقاتل اليهود في فلسطين فقط، في فلسطين فقط. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان، خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا. قد دعاني الداعي وتجلدي أمه يوم وداعي، وسليلنا النصر العزيز مؤثرا، إني إلى ساح القتال لساعي. كيف سنقابل الجبار جل جلاله يوم يشهد علينا كل شيء؟ أنقول خذلناهم، ما نصرناهم، ما وقفنا معهم. ماذا أقول والصمت ران كأن الحال يحتضر؟ دفاعا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. خير المتقين وأنت كريمة الصديق جاءت، براءتها بوحي المرسلين. ألا نادي الفوارس من نزار ومن قحطان؟ سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد، هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي؟ قال لا أبغيك داعي. حلوه رضوانا على الدين قد صرعت، بدا الإسلام قتلانا. رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا. بقرب الله أمسي لست أخشى من عدو، من شياطين وإنس طالما أوتي. مؤسسة الصديق الإعلامية تقدم من أين